أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سنان بن ربيعة. عن سنان بن ربيعة وهو صدوق فيه لين. صدوق فيه لين أخرج له البخاري وأبو داود وترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود وترمذي وابن ماجه. عن شهر بن حوشب. عن شهر بن حوشب وهو صديق أخرج الأوهام أخرج حديثه المفرد المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي أمامة. النبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من قول أبي أمامة. يعني هذا فيه شك يعني هل من الأذنان من الرأس هل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا أو من قول أبي أمامة فيكون موقوفا، لكن جاء يعني حديث عديدة تدل على أن الأذن من الرأس وأنهما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لحديث أخرى التي ليس فيها ذكر الأذن من الرأس ولكن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع مسحراته، يعني هي دالة على ما دل عليه هذا الحديث سواء كان الذي اختلف في بعض رواياته هل هو من قبيل الموقوف أو من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي جاء يعني من الروايات في مسح الأذنين تبع الرأس وهو حديث ابن عباس الذي سبق أن مر وحديث ربيع بن معوذ الذي سبق أن مر كافيا في الدلالة على أن حكمه المسح حديث الغسل. وحديث الأذنان الرأس جاء من طرق متعددة والحكم ثابت يعني من ناحية الأذنان الرأس يعني صححه جماعة من العلم. قال وفي الباب عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم. قال أبو عيسى إسناده هذا الحديث إسناده حسن ليس يعني بذاك القائم يعني أنه ليس ذلك تضعيف له وإنما يعني أنه لم يعني ليس بقوة التي يعني القوة معلومة وأنها متفاوتة والحياة ودرجات الإسناد تكون متفاوتة يعني أنه إسناده حسن ولكنه ليس يرتقي إلى أن يكون صحيحا. نعم. الإسناد هذا بمفرده أليس ضعيف؟ هذا الإسناد بمفرده دون الشواهد لو أردنا الحكم على الإسناد هاش. بعض العلماء يعتبر مثل الترمذي لكن الشواهد لا شك انها تقوي الشواهد تكون صغاليه المثل لكن السند هذا الذي في كتاب ابن حوشب يروي عن ابي امامه الاسناد اذا جاءنا في كتاب ابن حوشب الحكم عليه بالضعف لانه صنوف كثير الكلام الاوهام ثم بعد ذلك فنحكم عليه بمجموع الطرق أظن ممكن أن يفهمه لأنه أراد يعني من الحسن الذي هو له حسن لذاته ولكن لم يصل إلى أو أنه يعني أنه حسن بغيره ولكن إسناده ليس بذاك المتين أو بذاك الذي هو قوة بحيث يعني يعول على المحتمل. على القاعدة التي ذكرتكم في آخر كتاب الحديث هذا عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من الإسلام بالكذب ولا يكون حديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فالمرأة حسن لغيره. ولا أدري عن السنة دي هل هو يعتبر مثل هذا الإسناد أنه حسن بمفرده يعني ليس بالقائم يعني ليس إشكال التعليق عليه الشيخ من شاكر. نقل عن موضوع الشك هل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. قال نقل عن هذا الموضوع ثم قال

بقضية الصيام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام ما مات على الإسلام صام عنه وليه. ما يتعلق بالصيام الذي عليها سواء كان فرضا واجبا عليها في عصر الشرع الذي هو صيام رمضان، او واجبا عليها بكفارة او بنذر، فإن وليها يصوم عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام، يعني من مات عليه صيام واجب، سواء واجبا عليه بعصر الشرع في رمضان او اوجبه على نفسه لأن يكون كفارة لفعل من حصل منه، أو أبي نذر أو ما نذر أن يعني يصوم من صيام معينا، فإن وليه إذا قام عنه فإن ذلك لا يحصل به المطلوب للحديث المتفق على صحته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من منكر عليه صيام صام عنه. أما الذي لقي عليها طواف لهذا فمن المناسب أن أحد الإخوان يبحث في هذه المسألة ويأتينا بأقوالها العلمية. هذا يقول كيف يكون قضاء صيام رمضان بعد سنتين أكثر، علما بأني أفطرت في شهر رمضان بسبب مرض ما وهذا قبل سنتين تقريبا. إذا كان مضى رمضان أو رمضانات فإنها تقضي وتعمل إطعام وتطعم كل يوم مسكين. يقول في بلادي الذي يريد أن يعمل في عمل جيد براتب جيد يكاد أن لا يجد عمل عملا إلا إذا كان يلبس هذه ربطة العنق، فهل له رخصة في لبسها للعمل؟ من شرط العمل رخصة العنق؟ هذا لا شك أنه تقليل الكفار ومن أعمال الكفار، وهذه مستردة من الكفار، ولا يجوز الإنسان أن يعمل ذلك ولا أن يستعمل ذلك. ثم ما أدري شو الذي يجعل ربطة العنق هي التي تكون سبب تغريبا. هذه إذا ربت العنق يعني يمكن ربت العنق إذا ما تأتي الله معها يعني كامل اللباس الفرنجي. على كل الإنسان الشيء الذي لا يسوء لا يأتي به، فالله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا. هذا يقول فضيلة الشيخ ما المراد بالبراجم؟ البراجم هي الخامة، البراجم هي الخامة يعني نفاق الخامة. كيف يمسح غاطل الأذنين وظاهرهما؟ السبابة تكون لداخلهما والأذهان لظاهرهما، بحيث يعني يدير الأذهان على ظاهر والسبابة في الداخل. هل تخليل أصابع اليد بالخنصر كذلك أم بالتشكيك بينهما؟ لا يعني هذا للرجلين، هذا يمكن بالتشكيك بينهما أو يعني يكون يدخل بعضهم في بعض. يقول من توضأ وترك أقل من المقدار الذي جاء فيه الحديث صاحب اللمعة هل يعيد الوضوء أم القدر فقط ما ذكره صاحب اللمعة؟ إذا كان منها شيء واضح شيء بين يعني فالإنسان عليه أن يعيد الوضوء. وهل يجوز بناء شقة للإمام على سطح المسجد؟ يجوز أن يكون المسجد فوق بنيان، يجوز أن يكون تحت بنيان. ويقول السائل هل يجوز أن ألبس ملابس الإحرام وأغتسل في الفندق ثم أصلي ركعتين وأنوي نية الإحرام عند أبيار علي؟ إيه نعم، لك أنك تتهيأ وأنت